طفص مكان شهر على شهر مو موصول. تأتي حال إلى شهر سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه والكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك نتوب اليك. وافضل الصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الرسل المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا اذا علمتنا. وبالسند الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين. قال كتاب البيع البيعه على السنه. فاخبر الامام ابو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال انبانا قتيبه بن سعيد قال حدثنا زيد عن يحيى بن سعيد عن عباده بن الوليد عن ابن عباده بن الصامت عن عباده بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنه الطاعه في المسك والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لوم دلائل. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنفأنا بيت عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد وعبادة بن الصامت عن أبي أن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الحسن والإسر والمكر مثله. باب البيعة على ألا ننازع الأمر أهله. أخبرنا محمد بن سلمة الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكرة وألا ننازع هون بنسخته في والأمر أهله في نسخة الأمر أهله بدون واو اللي نسخ مثل نسخ فيك وبإن في نسخة وأن نقول أو نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لوم دلائل. باب البيعة على القول بالحق. أخبر محمد بن يحيى بن أيوب قال حدث عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصابت كمان هو حاطين ويحيى بن سعيد لسكون ويحيى بن سعيد لأنه الاثنين هو من أقران ابن إسحاق عن عبادة بن الوليد وعبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الأسر والإسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث قلنا. البيعة على القول بالعدل. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل إن كنا لا نخاف في الله لومة لائم. منشطنا في الكبرى مناشطنا هون في بصرة يعني لا في بصرة بس في الكبرى ومناشطنا في الكبرى ومناشدنا في الحديث السابق معكم ولا ترك علينا بعد المكره انه واحد تبع القول بالحق بعد البيعه على القول بالحق بعد المنشط والمكره ولا ترك علينا بعد لا ممنون في نسخه بعد ايش بعد المكره والمكره والاثره علينا الكبرى لا مو كبرى سيدنا هو ذكر الكبرى نعم في نسخة إذا في الحديث بقبل الباب البيع على القول بالعدل في نسخة وفي الكبرى بعد المكرة والأثبة علينا هون في الكبرى ومناشدنا لا يوجد نسخة البيعة على الأثر هون بمحنى أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد قال حدث شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الزبير يحدث عن أبيه أما سيار فقال عن أبيه وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ونشاطنا ومكرهنا وأدبا علينا وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف بالله لما بالله. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحق حيثما كان ذكره يحيى. قال شعبة إن كنت زدت في شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حاتم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة ونشاطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأدبا عليك. البيعة على النصح لكل مسلم. أخبرنا أحمد عن بلال بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي عن يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي سرعة بن عمرو بن جرير قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح بكل مسلم. البيعة على ألا نكر. أخبرنا قتيبة قال حدث سفيان عن أبي سويد بن عجابر يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بايعناه على ألا نكر في هذه الحديبية. البيعة على الموت. أخبرنا قتيبة قال حدث حدث إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت الاستعانة بالأكوى على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. البيعة على الجهاد. أخبرنا حدث عمرو بن السبع قال حدث بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن هشام بن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية لأخي يعلى بن أمية حدث أن أبا أخبرنا يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله يا أبي عن إشفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. أخبرنا عبيد الله مستعيد بن إبراهيم السعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الشيعب قال حدثني أبو إبليس الخولاني أن عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تكتمونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بمعروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فأهله إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد بن سعيد. أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن حارث بن قتيل أن ابن الشهاب حدث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قلنا بلى يا رسول الله فبايعناه على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. البيعة على الهجرة. أخبرنا يحيى بن عبد الله بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن طارق بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. شأن الهجرة. أخبرنا حسن حسين بن خريج قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن سوري عن طارق يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صداقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من ورائه بحار فإن الله عز وجل لن يديرك من عملك شيئا. هجرة البالي. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحكم عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر قال رسول الله يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحامل وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحامل فهو أعظمهما بقية وأعظمهما أجرا. تفسير الهجرة أخبار حسين الموصول قد حدثه مبشر بن عبد الله قد حدثه سفيان بن حسين عن يعلم بن مسلم عن جابر بن زيد قال قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هاجروا مشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. الحث على الهجرة أخبرنا هارون محمد بن بكر بن بلال عن محمد وابن عيسى بن سمية قال حدثنا زيد بن واقع عن كثير مرة أن أبا فاطمة تحدث عنه وقال يا رسول الله حدثني بعمل استقيم عليه وأعمل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة أخبر عبد الملك بن شعيب بن زيد عن أبي عجبي قال حدثني ضابط عقيل سوى عقيل عن ابن شهاب عقيل أو إن كان مضابط أي فتحة بتكون القاف حط للعين ضم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن أمية أن أباه أخبره أن يعلم قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وائل بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا حجة بعد فتح مكة ولكن جهاد ولي فإذا استنفرتم فانفروا. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا المنصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح لا هجرة ولا جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. أخبرنا عمرو بن عدي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هان عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عيسى بن مساوي قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبد عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن وافد السعدي قال وفد عندي وافد هذا من وقدان في الكبرى واقد أيضا مما يشير على أن النسائي كان يقول واقد لعله بعض وقال واقدان سكون يعني التقريب يقول يعني إذا كان التقريب قال عبد الله بن وقدان. قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخره دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة لقد انقطعت. قال لا تنقطع الهجرة ما أوتي من الكفار. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا عمر بن علاء بن العلاء بن زبر قال حدثنا بشرب عبيد الله أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا فقال حاجتك. فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما أوتي من الكفار. البيعة فيما أحب وكره. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل الشعري قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ قال قل فيما استطعت فبايعني والنصحي لكل مسلم. البيعة على فراق المشرك. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم على فراق المشرك. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو أحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيل عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع نحوه. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمض فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف من وفى منكم فأجر على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو طهور ومن ستره الله فذاك إلى الله شاء عذبه وشاء غفره. غفر له الأحداث الآن أفضل بهذا التقرير في ابن تيمور ابن سعيد الخلص العامل والمديه بغداد وقالبيه وقال مات في ثلاثة شهور أقول في التقرير بغداد لكن في الكبرى وعظيم في التقريب وقدان هذا اللي رجحه في الحجر ذات في الكبرى وقت كان النسائي كان يقول وقت بيعت النساء أخبار محمد المنصور قال حدث سفيان عن أيوب عن محمد عن أمي عطية قالت لما أردت أن أبايع رسول الله قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني بالجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك قالت هذه فأسعديها قالت فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار حسن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال أنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أمي عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة على ألا نروح أخبر محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن أميمة بنت رقيقة أن قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بأذان نبتليه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلما نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصارح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي امرأة واحدة أو مثل قولي امرأة واحدة أظن هذه التي شهدت رضي الله عنه بيعة ما فيه عاها أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا الشيء عن يعلى بن عطاء رجل أبي الشريف وقال له عمر عن أبي قال كان في وقت الثقيف رجل مجذوب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك بيعة الغلام أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار عن عمار مع عمر وين عمار؟ نسخة عمر بن يونس مو عمر بس مو معنى عندي عمر بن يونس في الكبرى عمر في الكبرى عمر بدأ عبر نعم بس طبعا كنت نسخة الصغرى عمر هنا عن الناس بن زياد قال مددت يدي الى النبي صلى الله عليه وسلم غلام ليبايعني فلم يبايعني بيعه المماليك اخبرنا قتيبه قال حدث الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا حتى ساله اعبد هو استقالة البيعة أخبر قتيبة عن مالك عن محمد بن كثير عن جابر بن عبدان أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كثير تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها تنصع طيبها سيدي هذا من الثلاثيات هذا من الثلاثيات لا ما في ثلاثيات النسائي ما في ثلاثيات وهنا في عندك قتيبة ومالك محمد بن كثير جابر ما في ثلاثيات أقصر رباعي في النسائي في صحيح مسلم أقصر حديث رباعي ثلاثيات موجودة في البخاري وفي أبي داود وفي الترمذي وفي ابن ماجه بس في أبي داود والترمذي حديث واحد وابن ماجه خمسة أحاديث في إسناد واحد إمام أحمد له أكثر من 200 حديث الإمام البخاري له مع التكرار 22 يقول له التكرار 16 المرتد أعرابيا بعد الهجرة أخبر قتيبة قال حدثنا حسين بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع يعني هيك أمثال هذا الحديث عند البخاري بيكون بينه وبين يزيد بن أبي عبيد رجل واحد هون مثل ما كل شيء بينه وبين النسائي في رجلين أنه دخل على الحجاج فقال ابن الأكوع ابتدأت على عقبيك وذكر كلمة معناها وبدوت قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في الوضوء، يعني في مصطلح الحديث يقولوا آخر من توفي من الصحابة في كذا وكذا، ففي بعض الكتب يذكروا آخر من توفي في البالية إن سلم أذن الأكوى. البيعة فيما يستطيع الإنسان. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار حوى، أخبرنا أبي المحجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة، ثم يقول فيما استطعت، وقال علي فيما استطعتم. أخبرنا حسن محمد قال حدثنا حجاج عن الجريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع الطاعة يقول لنا فيما استطعتم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا زيار عن الشعبي عن شعبي بن عدنان قال بايعته النبي صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. والنصح مضبوط بالوجه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكد عن أميمة بنت رقيقة قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأفقتن. ذكر ما على مبايع الإمام أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. أخبرنا الناس السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عدلان بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون، قال فسمعت يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشرته، إذ نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدفق بعضها لبعض فيدقق بعضها ببعض فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم عد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤذى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضرب رقبة الآخر، فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم وذكر الحديث. مسلوق الرقبة نعم سيدي دقيقة واحد واحد ما يحب أن يؤذى إليه مكتوب عندي وذكر القضاء نعم سيدي شو وذكر الحديث ما في متصل في كلمة متصل ببعض النسخ نسخة في متصل في نسخة بآخر وذكر الحديث متصل الحمد على طاعه الامام. اخبر محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجه الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. الترغيب في طاعه الامام. اخبر يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جليج ان زياد بن سعد اخبره ان ابن شهاب اخبره ان ابا سلمه اخبره ان سمع له هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. قوله تعالى واولي الامر منكم. اخبر حسن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جليج اخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن العباس يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال نزل في عبد الله بن حذافه بن قيس بن علي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه. التشديد في اجساد الامام. أخبر عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن يريد قال حدثنا بحير عن خالد بن عدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونهبته أجر كله، أما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفر. هذا عندي نبهته سيدي الباقة نبهته ولا كلام عندي، فإن نوبه ونبهته يعني انتباه من النوم. أنا قرأت ذكر ما يجب الإمام ويجب عليه. أخبر عن مطعم عمران بكر قال حدث علي بن عياش قال حدث شعيب قال حدث الزناد مما حدث عبد الرحمن أعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، وإن أمر بغيره فإن عليه وتران. النصيحة الإمام. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال أنا سمعت من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام قال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين نصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ابانا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن شعيب بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخبرنا عبد القدوس محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن عزاع بن قعقاع بن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بطانة الإمام. أخبر محمد بن يحيى بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر ضابطه بصير يعمل كلام جوز بشهين قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تأتوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من الذي تغلب عليه منهما. أخبر يونس عبد الأعلى قال حدثنا الوهاب قال أخبر يونس عن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف الخليفة إلا كان له بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله عز وجل. أخبر محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن ابي سلمة عن ابي ايوب انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفه الا وله بطانتان، بطانه تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانه لا تامره خبالا فمن وقي بطانه السوء فقد وقي. وزير الامام. اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا مبارك عن ابي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي سيدي عائشة تقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا من نفسه يذكره وإن ذكر أعانه. جزاء من أمر بمعصية فأطاع من أمر يمكن من أمر بمعصية فأطاع. أخبر محمد مسلم محمد كشاف قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن عمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال آخرون إنما فردنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لفزادوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين خيرا وقال أبو موسى في حديثه قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. أخبار قتيبة قال حدث الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. أخبر عمرو بن علي قال حدث يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عشرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن تسعة فقال إنه ستكون بعد الأمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس جوارب علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم وهو وارد علي الحوض. من لم يعن أميرا على ظلم أخبر هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عشرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين العرب والآخر العجم فقال اسمعوا هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فضل من تكلم بالحق إذا كان جائر. أخبر إسحاق بن منصور قال حدث عن الرحمن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رسله في الغرب أي جهة أفضل قال كلمة حق عند السلطان الجائر ثواب من وفى بما بايع عليه. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن الزهري عن إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد فقال بايعوني على ألا تشركوا لا شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب بذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما يقرأ من الحسق على الإمارة. أخبر محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإن ستكون ندامة وحسرة فنعمة المرضعة وبئس ذي الفاطمة. كتاب العقيق. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا زعيم قال حدثنا أبو قيس عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره مثله. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان عن جارية شاه. قال أبو داود سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان مشتبهتان تذبحان جميعا مشبهتان تذبح الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. أخبرت أبو داود قال داود أبو داود داود هو داود أنا يمكن قلت غلط أبو داود قال داود سألت زيد بن أسلم حتى بالصغرى عند داود وبالرواية بالإسناد داود بن قيس في حاجة عند أبو داود ما أنا لا أستنى من خطأ يعني إنما ينسخ أحدنا يولد له نعم سيدي إنما ينسخ أحدنا يولد له إنما نسألك أحدنا يولد له عندك ينسك نسخة نسخة ينسك ينسك أحدنا لا نسألك أحدنا في نسخة بدأ نسألك أحدنا يولد له ينسك أحدنا إنما ينسك أحدنا. العقيقة عن الغلام. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا عباس قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عظائم طاووس ومجاهد يمكن إذا تحطهم بالكسر عنا لأن الضم طاووس ومجاهد هي عن عطاء وطاووس ومجاهد هذول البلادين التلاميذ بن عباس عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافئتان في جارية شاه. نعم عنا بالفتح نحط مكافأتان مكافأتان وعنا بالفتح كما هي أبلغ وضبط تحرير مكافأة بفتح الفاء. نعم سيدي، بس أنا ما قال وجه بالضبط. هون بآخر نسخة بآخر باب مطبوبة، بس باب مضاد العقيقة قد عن الجاري أخبر عمي الله حكى المحبكين مكافأة بذات آوار. هل تجوز الفتح والكذب؟ تظهر بصير لا على حسب أنا وجه أضعف العقيقة عن الجاري أخبر عبد الله بن سعيد قال حدث سفيان قال قال عمرو عن عطاء حبيبة بنت ميسرة عن أم كلث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شهر. كم يعرف عن الجارية؟ أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي اليزيد عن سباع بن سالم عن أم كلث قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعت يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شهر لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا بالشهر. أخبرنا عمرو بن عبيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا جريج قال حدثنا عبيد الله يعني قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن سالم عن أم كلث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. أخبرنا أحمد حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة تعبيره مع ابن عباس قال عقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. متى يعرف؟ أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثني زيد بن زريع السعيد أنبأنا قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام بهيم بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق رأسه ويسمى. هذه اللي قال البخاري انه الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة. هذا هو الشاهد فيه ببعض يقول سمع منه مطلقا منه علي بن سليم ومن من يقول لم يسمع منه مطلقا. أخبرنا عن هارون بن عبد الله قال حدث قريش بن أنس عن حبيب الشهيد قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن مما سمع حديثه في العقيقة فسألت عن ذلك فقال سمعته من سمرة. أي هون في نص يعني. كتاب الفرع والعتيرة فرعي فتح فرعي والعتيرة. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدث سفيان عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدث أبو داود قال حدث شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة قال أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر لا فرع ولا عتيرة. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا معاون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. قال معاذ كان ابن معاون يعتير أبصرت عيني في رجل. أخبرني إبراهيم ويعقوب إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي قال حدثنا داود مخيف قال سمعت عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وزيد بن أسلم قال يا رسول الله الفرع قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتح أو بكرا فتحمل عليه في سيلاء أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوليها ناقتك. قال يا رسول الله العتيرة قال العتيرة حق. قال أبو عبد الرحمن أبو علي الحنفي وهني مكتوب الخيفي بس هي الحنفي هم أربعة أخوة أحدهم بكر وبشر وشريك وآخر اللي عنده الخيفي يساوي الحنفي. سيدي عن أبيه عن أبيه التحفي شلون سيدي ما واحد عمرو بن محمد عن ذي ابن محمد ويقال لا شوف عن أبي سؤال هل هذا اختصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب هو في محمد. نعم بس بيقول شعيب سمع للجدي عبد الله بن عمرو، يعني هذا متصل عند الجمهور علماء الحديث، بعضهم قال منقطع لكن اكثرهم قالوا منقطع. سيدي هون عن عبد الله بن ابن عمر عن ابيه عن ابيه مرتين. وين شلون ماشي؟ سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن ابيه وزيد بن يسار. يعني في مرتين عن ابي عمرو له منه المتحدث عن ابيه عن ابيه عن ابيه وزيد بن يسار. إذا في السنة الكبرى بتحكي الأسماء عن أبي عن أبي، اللفظة مكررة مرتين يعني، فلذلك يمكن النكتة أن ذكر محمد، لأنه هل لما تقول عن أبي عن أبي صار اسمه محمد. أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله يعني من المبارك عن يحيى وابن سلالة في كبير الحارث بن عمرو الباهلي قال سمعت أبي يذكر أن سمع جده الحارث بن عمرو يحدثه أنه لقي رسول الله في حجر ودعوه على ناقته العظماء، فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله أبي أنت وأمي استغفر لي، فقال غفر الله لك، ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخص لي دونه، فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال بيدي غفر الله لكم، فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائب والفرائع، قال من شاء عتب ومن شاء لم يعتب ومن شاء فالراع ومن ضروري حتى يشدد من التفريع بدا تشديد، ومن شاء لم يفرع الغنم أضحيتها مشددة وقنفيتها وقبض أصابعه إلا واحدة. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني عفان قال حدثني يحيى بن زهير الأسناني قال حدثني أبي عن جدي الحارث بن عمرو حاوى أن بأنا هارون بن عبد الله قال حدثني هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زهير الأسناني قال حدثني أبي عن جدي الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت بي أبي أنت يا رسول الله وأمي استغفر لي، فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العظماء، ثم استدرت من الشق الآخر وساق الحديث. تفسير العتيرة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عوم المين قال حدثنا جميل عن أبي المليح عن نبيشة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعتر في الجاهلية، قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبرضوا الله عز وجل وأطعموا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل عن خالد وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا قلابة عن أبيشة قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا؟ في كل قال في كل سائمة فرع تغلوهما ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح وأحسبني قد سمعت من أبي المليح عن نبيشة رجل من هزيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تزعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة الجاهلية في فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل ما يصف يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تبدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. تبدوه غنمك حتى تبدوه ماشيتك ويحتمل أن تكون ماشيتك مسؤول أداه احتمالا يعني السنين. طيب يجوز تكون فيما ذكرته في الحديث أول ماشيتك هم غنمك يجوز أدى السنين احتمال أن تكون مسؤولين. تفسير الفرع أخبرنا بالأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا زيد وابن زبيع قال أنبأنا خالد عن أبي المليح عن جبيشة فقال نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن كنا نعتر عثيرة نعمة الجاهلية في رجل فما تأكلون؟ قال اذبحوها في أي شهر كان وبر الله عز وجل وأطعم. قال إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن خالد قال حدثنا أبو كلابة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني عن لبيشة الهذلي قال قال رسول يا رسول الله إن كنا نعتر عثيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر مكان بر الله عز وجل وأطعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء الوكيع بن عدس وأنا حطيت له ضمتين بس يأذن ضمت واحد عدس عن عمي أبي رزي لقيتني عن العقيلي قال قلت رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجل فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. جلود الميت. أخبرنا عن قتيبة قال حدثنا سفيان الزهري عن أبي الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة ملقاة فقال لمن هذه؟ فقالوا لي ميمونة. فقال ما عليها ولو انتفعت بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها. أخبرنا وقد يشكك في ليش لأنه على التخفيف. أنا بضيفها من عندي اللي بيحب كل شيء بضم تضاف أوصافه ممكن تخفيف. وعم يقول هنا كمان ممكن أن يفتح عودة. أخبر محمد بن سلمة الحارث المسكين كما كان عليه أن أسمع ولد الله عن القاسم قال حدث مالك عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاه بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بشدها؟ قال يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. اخبر عبد الملك بن شعيب بن زيد بن سعد قال حدثني ابي عن جدي عن ابي حبيب يعني يزيد عن حفصه بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه ابن عباس حدثه وقال افصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزه لمولاه ميمونه وكانت من الصدقه فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به. قال انها ميته. قال انما حرم اكلها. اخبرنا عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حشاش قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس اخبرتني ميمونه ان شاة مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا دفعتم اهابها فاستمتعتم به. اخبر محمد منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونه ميته فقال الا اخذتم اهابها فدبرتم فدفعتم. أخبر محمد وقدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعت بإهابها. أخبر محمد بن العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة بنا فدبرنا مسكها فما زلنا ننفذ فيها حتى صارت شنة. أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن الإوعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أبيض فقد ظهر. أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدث إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن لهم فرز يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس الدبار طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله. أخبرنا عن ابن دمار بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جوي بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من الدبرة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال أليس قد دبرت فيها؟ قالت بلى. قال فإن دبارها زكاتها. أخبرنا الحسين المنصور وجعفر المنصور النيسابوري قال حدثنا الحسين محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم جلود الميتة فقال دباؤها طهورها. أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلود الميتة فقال دباؤها زكاتها. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباؤها. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباؤها ما يدبر به جلود الميت. أخبر سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عبد الحارث الذي سعد عن كثير فقط أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدث عن عارية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ضمن أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجدون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذت إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرها الماء والقرض. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مسعود عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملوا من الميتة ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخبر علي بن حجر قال حدثنا الشريك عن إلهي بن وزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم. التقريب ذات المحبب على وزن المحبب محبب حقيقة كثير الزهد وقد قلت الحاء المهملة وتشكيل باء مكسورة وأصحاب الحديث يفتحون الله من ذاك بالتعبير السني يعني أنه ظاهر محبخ ومحبخ على أولاد. الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أسألنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاول حارث بن مسكين قراءة عبيد وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن محمد بن عبد الرحمن الزوبان عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. النهي عن الانتفاع بجلود السباع. أخبرنا عبيد بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي النبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن عدان عن أقدام بن جماع بن كلب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وما ياسر النمور. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد من أقدام بن جماع بن كلب على معاوية فقال لو أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. النهي عن انتفاع بالشحوم الميتة. أخبار قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن قال النبي الرباع أجابي بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم هون بشتدة بثيما بتشديد جنبه ثم باعوه فأكل الزمن جنبه يعني يزودوه ومن ضابط جمد فشح واشمنه وأن ما يستخدم وزن يزاكر لعلى تكون أولى بالتشديد. نعم كمان عمل التشديد أدخل بالتشديد أنت بدأ مراجع أنا حافظ جنبوها نسختين أي مو نسخة اختلاف ضبط من أجمل وجمله. أجمل. نعم لا يصح التشبيه. نعم النهي عن الدفاع بما حرم الله عز وجل أخبرنا أصحاب الباب قالت أن شبان عن عمل عن طاووس عن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة تبع خمرة قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليه الشحوم فجملوها أو فجملوها وقال سفيان يعني أتعبوها. باب الفأرة أو الفأرة تقع في السنة في الزمن أخبار قتيبة قال حدثنا سفيان الزهري عن بيت الله المعلى عن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في الدم فنادت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وقلوه. أخبار عقوب بن أولان الدورة بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الزهري عن عبد الرحمن مالك عن الزهري عن بيت الله المعلى عن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم دورة في محمد يحيى عن عبده في سجوري عن عبد الرحمن عن مالك عن سوريا عن عبد الله عن عبد الله عن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سن الجانب فقال خذوها وما حولها فألقوه. أخبرنا قشيش بن أصلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بوذوية بوذوية هيك هي أصلا المحدثين بوبجوريا هيك ضبط عندي لأنك أنا قرأت على الضبط يعني كأنه ضبط على طريق المحدثين مثل سيبويا سيباوي بس يعني كلكم نفس الأمر بوبجوريا هكذا أن معمرا ذكره عن سوريا عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السم فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. أخبر سلمة بن أحمد الشبيب بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ذات عزام قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد ميتا فقال ما كان على اهل هذه الشاه لو انتفعوا به هذه. الذباب يقع في الاناء. اخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابي زيد قال حدثنا سعيد بن خالد عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليمقلها. كتاب الصيد والذبائح الأمر بالتسمية عند الصيد. أخبر الإمام أبو عبد الرحمن التائي بمصر قراءة علي وأنا أسمع سويد بن مصر قال أبان الله مبارك عن عاصم الشعبي عن أبي حاتم أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقل فقد أمسكه عليه فإن وجده قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وإن خلط كلبك كلابا فقتلت فلم يأكل فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل. النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. أخبر سعيد نصر قال حدث عن الله عن زكريا الشافعي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال ما أصبت بحدي فكل وما أصبت بعرضه فهو وقي. وسألته عن الكلب فقال إن أخذت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذها فإن أخذه زكاة وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما استميت على كلبك ولم تسمي على غيره. صيد الكلب المعلم. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل. قلت وإن قتل قال وإن قتل. قلت أبني بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. صيد الكلب. نعم فقال أرسل الكلب المعلم فيأكل. نعم أنا أريد أرسل. نعم أرسل فقال أرسل الكلب المعرض لنا فيأخذ فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل. قلت وإن قتل قال وإن قتل. قلت أبني بالمعراض قال إذا أصاب بحدي فكل وإذا أصاب بعرضي فلا تأكل. صيد الكلب الذي ليس بمعلم. أخبرني محمد بن عبيد محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد أقول أنبأنا أبو عبيد عائد الله. قال سمعت أبا ثعلبة الكشري يقول قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فاذكر اسم الله وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. إذا قتل الكلب. أخبر محمد بن زبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن هشام بن الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكنا عليه فآكل؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكنا عليك فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قال ما لم يشبكهن كلب سواهن. قلت أرمي بالمعراض فيخزق؟ قال إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لقد إن شاء الله الصلاة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل الشهيد اجمعين. نواصل القراءه ان شاء الله في رحمه الله تعالى اذا وجد مع كلبه كلبا غيره. اخبرنا عبد المعين قال حدثنا يحيى قال حدثنا قبل الرقبه اذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمي عليه. وكان عمرو بن يحيى بن حازم عن حدث احمد بن ابي شعيب عن حدث موسى بن اعلم عن ناقل عن حدث الشريفان عن عامر الشعبي عن علي بن حازم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا اغفلت كنفك فخالطته اخبر لم تسمي علي فلا تاتى فانك لا تدري ايها عامر لا. اذا وجد مع كلبه كذا غيره اخبرك عبد المعبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وابن ابي زائده قال حدثنا عامر عن علي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال اذا اغفلت كلبك فسميت فكل، وان وجدت كلبا اخر مع كلبك فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. اخبرك عبد المعبي بن الحكم قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعيد مسلوق قال حدثنا الشعبي عن علي بن حاتم كان لنا جارا وذخيرا ورضيفا كنا اول أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كذا قد أخذ لا أدري أيهما أيهما أخذ. قال لا تأخذ فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أخبر أحمد بن عبد الله الحكم قال حدث محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال. قال سليمان مع بعيد لا نعم الديلان البصري قد حدث الناس قد حدث الشرب قد حدث عن ضرب في السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حازم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه إن أرسلت كلبك فجلت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أخبر عنه ابن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي سفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبة آخر لا أدري أيهما أخر. قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. الكلب يأكل من الصيد. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وابن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل ما أصاب بعبده فهو وقيد. قال سألت عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك ذكرت اسم الله عليك فقل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل، وإن أجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن أبي حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. الأمر بقتل الكلاب أخذنا كثير من ضيوف الحديث محمد حب عن السبيعي عن زوري قال أخذنا في السباق قال أخبرتني يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له شديد عن الإسلام لكننا لم ندخل بيتا فيه كلمة رسول فأصبح رسول صلى الله عليه وسلم فأنا يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النافع أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أيضا استثنى منها أخبرنا ذهب بن زياد قال حدثني واحد قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سائر بن عبد الله عن أبي قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكان الكلاب تقتل إلا كلب صغير أو ماشي أخبره قتيبة قال حدثني حماد عن عمرو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صغير أو كلب ماشي صفة الكلاب التي أمر بقتلها أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا يونس عن حسان عبد الله بن مضفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلب ليس بكلب حمص أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن شيء عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب أخبر قتيبة إسحاق بن منصور عن سفيان عن زهري عن أبي بلال عن ابن عباس عن أبي طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن زهري قال أخبرني السباق عن ابن عباس قال أخبرني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما مهاجما فقال يا ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أمر الله ما أخلفني قال فضل يومه كذلك ثم وقع في نفسي جبر كلب تحت نظر لنا فأمر بي فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدت أن تلقاني البارحة قال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب النصفة في إسكاب الكلب من ماشي أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا الله بن مبارك عن حنظلة قال سمعت سائلا الحديث عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فقط من أجله كل يوم انصرافات إلى ضاريا أو صاحب ماشية أخبرنا علي بن حج بن إياد من مقاتل بن مشمل بن خالد بن سعدي عن إسماعيل ورجل من مقاتل بن مشمل بن خالد بن سعدي عن إسماعيل وأبو شعبة عن يزيد وهو ابن خصيفة قال أخبر النساء يزيد أن وفد عليه شجاك وأبي زهير الثناء الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كلبا لا يمنعه زرعا ولا ضرعا نقص من عمل كل يوم الخراط قلت يا سفيان انت سمعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ربي هذه هذا التسجيل. بالشن تجدون بالضبط بفتح الشين اليوم وهذا مكسور يعني الشنائي بالنسبة إلى أذ شنوءة ويقال في الشن والشنوء بضم النون يرددونها بينما هو يجوز يكون الشنائي يمكن القراءه هكذا جعلنا الهمز على ذلك الشنائي بس فيها الف فهو رخصه في الحساب الكلبي في الصيد اخبرك طيبه قال حدثنا الليل عن نافع المغرب انه سمعه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اسلك كلبا الى كلبا ضارعا كلبا ماشيا نقص من اجله كل يوم اعتراضا اخبر عبد الجبار بن علاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن ذلك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقتنى كلبا الى كلبا صيدا ماشيا نقص من اجله كل يوم اعتراضا فهو رخصه في الحساب الكلبي في الحق اخبرك محمد بن الشافعي عن حمد بن يحيى بن ابي عدي ومحمد بن جعفر عن عوده عن حكام عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل اتخذ كلبا الا كلب صيدين او ماشيه او زرع نقص لاجله كل يوم زرع. اخبر اسحاق بن ابراهيم قال: انبانا عن الرزاق عن حمد بن عمر الجوري عن ابي سلمة عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل اتخذ كلبا الا كلب صيدين او زرع او ماشيه نقص من عمله كل يوم زرع. اخبر وهب بن بيان قال: حدثنا فؤاد قال: اخبر بن يوسف قال: انبانا بن شهاد عن سعيد بن زيد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل اقتنى كلبا ليس بكلب سجن ولا ماشيه ولا ارض فانه ينقص من اجله انقراضات كل يوم. اخبر علي بن حجر قال: حدثنا سعد عن ابن جعفر قال: حدثنا اسحاق بن ابي حنبل عن سعد بن عبد الله عن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه اي كلب صيد نقص من عمله كل يوم انقراض. قال عبد الله وقال ابو هريره: او كلب حق. النهي عن سلم كلب. اخبر قتيبه قال: حدثنا ليس عن هشام عن المسجد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن سمع ابا مسعود عقبه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلم بدك المؤت ونعم المريئات عن سلم الكلب ونهي البغيل وحلوان الكاهن. اخبر يونس بن عبد الاعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: انبانا معروف السويد بن زاد ان عميلنا هذا ذكر علي لمربوط عنده بالفتح حتول الضم أن على الأولية رباح اللغم حتى سمع أبا هريرة يقول قال في صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا ذهب البغي. أخبر سعيد بن مسلم عن يحيى عن أحمد بن مسلم عن زاد يزيد عن رابع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الكلب مهر البغي وثمن الكلب واسمه الحجام. الرخصة في ثمن كلب الصيد. أخبرني إبراهيم بن حسن المفسد قال: حدثنا حجاج محمد بن حماد بن سلمة عن الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن المال والكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني المستواء قال: حدثنا سعيد عن ابي مالك عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ان لي كلابا مكلبا فاسقيني فيها. قال: ما امسك عليك كلابك فكل. قلت: وان قتلت؟ قال: وان قتلت؟ قال: اسقيني في قوسي. قال: ما رد عليك سهمك فكل. قال: وان تغيب عليك؟ قال: وان تغيب عليك ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهمك او تجده قد ضل يعني قد انزل. قال ابن سواد: وسكت من اجمل قول الله من احمد عن ابن شعيب عن ابي عن جدي عن ابي بن ماجه الأنسية تستوحش. الأنسية تستوحش. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد حليفة التهامة فأصاب أميرا وغدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبح ونصب القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئ ثم قصد بينهم فعدد عشر من الشاء لبعير بينما هم كذلك اذ مد بعير ليس في القوم الا خيل كثيره فطلبوه فاعياهم فرماه رسول بسهم فاحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبك منها نصنع به هكذا في الام. نعم هذا بالكسر يعني الانسيه بالكسر يعني لان الانسيه مش للانسيه مو انسيه فئه الوحشيه بالكسر الانسيه في الذي يبني الصيد فيقع في ماء هو احمد بن منيع قال: حدثنا عن الله بن دار قال: اخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قال: كاذب قتل او قتل لعل فقل الا ان تسيده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله ام سهم. اخبرنا قد قتل اخبرنا عمرو بن يحيى بن قال: حدثنا احمد بن ابي شعيب قال: حدثنا موسى بن اعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم ان سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد فقال: اذا اكلت سهمك وكلبك او ذكرت اسم الله فقتل سهمك فقل. قال: فان بات عني ليله يا رسول الله. قال: ان وجدت سهمك ولم تجد في اثر شيء غيره فقل وان وقع في الماء فيعلمه. في الذي يبني الصيد فيغيب عنه أخبار زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبو شرع سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد فإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة ليلتين فيبتلي الأثر فيجده ميتا وسهم فيه. قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثرا سر عين وعلمت أن سهمك قد له فكل. أخبر محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدث الخالد عن شعبة عن أبي بشار سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قد له فكل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدث الخالد قال حدث شعبة عن عبد الملك بن ميسر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة. قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل. الصيد إذا أنت أخبرني أحمد بخاري الخلال قال حدثنا حاتم معا قال أنبأنا معاوية وهو بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عبد الثعلب سعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتج. أخبرنا أن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سنان قال سمعت بريا قطري عن عبد بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أزكيه به فأزكيه بالمغرب والعصر. قال أهدف الدم بما شئت وادخل اسم الله عز وجل. صيد المعرض. أخبرنا محمد بن خدام عن جميل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا عليك فقل. قلت وإن قتلت؟ قال وإن قتلت ما لم يشبكها كلب وميتتنا. قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل. قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فقل وإن أصاب بعرضه فلا تمت. ما أصاب بعرض من صيد المعراض. أخبرنا عن كل علي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض قال فقال إذا أصاب بحده فقل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيز فلا تأكل أو فقتل فإنه وقيز فلا تأكل. ما أصاب بحد من صيد المعراض. أخبرنا حسين محمد الزراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن زيد بن حازم شوفون لك المنفوض أبو محصن قال أنا بالضبط أردن. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحد فكل وإذا أصاب بعصي فلا تأكل. أخبرنا أبو محصن في الأول شيء أخبرنا حسين محمد الزراع عبد الزراع في شخصين نحن نشوف فسيد محمد الزراع لما الزارع حدثنا أبو محصن لما محصن أو محصن عبد مصادر الحديث زارع منزرع وأبو محصن بدنا نشوف سيدي الأولى نشوفها بسنة النتائج الكبرى ثم نشوفها بالمصادر والمراجع التي ذكرتها. الباب سيدي عن الباب تشكر نعم سيدي نسخة ما أصاب بعرض الأراضي من في الكبرى ما أصاب بعرض من أعراض من صيد. هاي نسخة. إيه بحد إيه. في الكبرى ما أصاب بعرض من أعراض. نعم موجود. هاي نسخة هاي. يعني هذا إنه بالكبرى ما أصاب بعرض. أما هو بالصغرى في نسخة ما أصاب بعرض بدل بحد. أخبرنا علي بن حجر قال أنا عيسى بن يوسف غير عن زكريا الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد فقال ما أصبت بحدي فكل ما أصاب بعرضي فهو وقيت. اتباع الصيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حواء أبانا محمد بن مسنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن المنبه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد رفل. هون كاتب رفل بس يمكن رفل بالتقريب. طيب بالكبرى أبو مسلم سيدي مو ضابط إذا في التقريب حكم الزارع في التقريب الزارع وإذا نمشي على القاعدة يكون أبو محصن. محمد بن يعقوب نسب محمد بن يعقوب. نعم. يقول هذا سهم من الناس فقد ذكر وصف أنه وقع في الكبرى من الطواف كانت الكبرى محمد بن جعفر. وكيف شوفها بالكبرى لما أصاب بعالم أخبرنا عمرو بن عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن أن ابن يعقوب سأله بالكبرى أبي جعفر مو ضابط عمرون بس هي أننا نتبع فيها القاعدة محصل بالكبرى الكتاب اللي بعد سيدنا احمد ارسلنا جانب من الحديث اتباع سيد اخوان اسحاق بن ابراهيم قال ابانا عبد الرحمن سفيان عن ابي موسى حاول ابانا محمد استمع عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد هم ضابط رفض بس لعل غفل ومن اتبع الصيد ومن اتبع السلطان افتتا واللفظ في سنه بالكبرى بالجعفر أيام بالكبرى دمع عن الخالف الكبرى الزعباق أيام يحطوا الصغار فنشوفها إن شاء الله هذا بالكبرى بالجعفر معك تفضل تصف توتين توتين أي أصابته فتنة نعم ومن تبع السلطان التوتين نعم أي أصابته كان هذا خلاف المشكور في الديوار يذكر شوفوا الناس في الديوار من تبع الشيطان وحتى بالنسبة للناس لا السيوطي الآن أصابته في الديوار ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود البناء للمدفون مو هون بس ضبط في حاشية أبي داود البناء للمدفون وقال المراد ذهب الدخل في حاشية الكتاب أي أصابته فتنة هذا كمان بيكون بالضبط وكلام الصحاح يفيد جواز بناء الفاعل أيضا يعني يقول افتتن يعني هذا افتعل في باب افتعل إذا كان هو غير متعدي هذا الفعل شايف فيه ما بيصير فيه إلا بالمبني المجهول إذا كان هو متعدي ولازم يجوز بالمبني المجهول والحمد للمعلم هذا اللي حافظه بس بجوز أنا حافظه كل مرة الآن أخبرنا محمد بن عمر البحراني قال حدثنا أنا مكي على رفع السيد لا هو عم يحكي عن بضم الفاء يعني هذا في وزن بس نادر جدا ما بعرف انا برجع للقاموس فعل فعل ما في يعني هو في فعل يفعل شايف يعني بجوز يكون هو منا بس انا بعرف رفع هذا من باب نصر والمشهور انه من باب نصر ايه باب نصر يعني غفل ياكل شايف وبالقران اجى بالفعل المضارع يغفلون ود الذين كفروا لو تغفلون الماضي ما بسعر لا هذا فيه في من الأبنية الستة مذكورة رقم خمسة فعل يفعلون مصبوط فهون يغفلون ممكن يكون غفلا بس المشهور انه باب نصر عبدالله معنى هذا ولعله يجوز البشين يعني ما بنحسن يعتمد على الذي يقول هو الباب غفلة لا نقول على الذي يعتبره الباب غفلة ليش؟ لأنه غفلة بيكون لازم وبيكون يعني من الصفات الذاتية للإنسان يعني لزقت في الغفلة حكى أنه ضم الباب كذا ذكر السيوطي والمشهور أنه بس سندي قال أنه من باب نصر وصبح في مجنون أنه يستولي عليه خطة حتى يصير غافلا عن غيره الأذنب أخبر محمد بن عمر البحراني قال حدثنا حسان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوام عن عبد الملك بن أمية عن مشهد طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بأذنب قد شواها فوقع بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل أباب قوله ما أن يأكل أمسك الأعرابي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم ثلاثة أيام في الشهر. قال إن كنت صائما فاصوم العول. أخبر محمد المصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن أسد في طلحة عن أبي الحوثة يقول قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر أنا أتي يا رسول الله رأس بأبنى. فقال رسول الذي جاء بها إني رأيتها تدنى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. ثم إنه قال كلوا. فقال رجل إني صائم. قال وما صومك؟ قال كل شهر ثلاثة أيام بالضبط بالفتح. قال فأين أنت من عن البيض الغض ثلاثة عشر لأربع عشر وخمسة عشر؟ ابنين حوثكية مو أبي. أنا هيك بحفظ عن أبي حوثكية عن أبي حوثكية يشبه لنا يا أبي المسلم في النساء الكبرى. ابن الحوثكية الكبرى طيب هو المسلم. نعم حديث السابق حبان. نعم حديث السابق حبان بن هلال. حبان بن هلال على قضاء باحثة وحبان. فإذا كنت كبرى ابن الحوثكية مو أبي. لعل هذا الأشهر يعني في الرواية. أنا قرأت خطأ حبان وحبان. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو بن زيد قال سمعت أبا يقول أنفجنا أظلم بمبني الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها ووريكيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان قال اصبت ابن بيت فلم اجد ما ازكيهما به فزكيتهما بمروه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرني باكلهما او بضبط. نعم قتيبه عن حفص عن جعفر حدثنا جعفر قتيبه عن جعفر حدثنا جعفر مو عن جعفر حدثنا حفص أذكر حفص الشيخ الكبرى عن مين هو حفص الأشراف نعم حفص الكبرى ما بدي حفص عن عاصم بدي الكبرى الكبرى حفص عن عاصم بدل جعفر كتب حفص الكبرى. طبعا مثل ما قلت يعني أنا عندي نسخة الكبرى لعل أكون أقدم يعني راجع فيها في منا بيكون موافق وفي منا بيذكر أن هي نسخة وعن الكذب يتحكي الأشراف نعم من كذا في كذا قال حدث مالك عن عبد الدينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما ترك الضب؟ قال لست بآكله ولا محرمه. أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حمد عن الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقبض إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه فقال له من حضر يا رسول الله إنه لهم ضب فرفع يده عنه. فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه. فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي قالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الضب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة لا تخرجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل فأخبرته أنه لحم. أذكر نقطة واحدة الكبرى فأخبرناه أما بالصغرى ما في نسخة بتكون مهم. لا أنا عندي فأخبرته هل بالصغرى بس بالكبرى عن الأمور فأخبرناه. أنه لحم ضرب فتركه وقال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام هو؟ قال لا ولكنه طعام ليس بأرض حوم فأزيدني أعافه. قال خالد فاجتررت إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه ابن الأصمع أن يكون وكان في حجرها. أخبار إسماعيل مسعود قال حدث خالد قال حدث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضودا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضود تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبار زياد أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبي بشر عن سعيد بن جبير أن عباس قال أنه سئل عن أكل الذباب فقال أهدت أم خفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفق وأضم فأكل السم إلى الأخفق وترك الذباب تقذرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. أخبر سليمان منصور الدلقي قال حدثنا أبو الأحوص سليمان بن سليم عن قصير عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت الضبة فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعود به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل نسخت دوابة في الأرض وإني لا أدري أعيد الدواب به. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا مهج بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن ربيعة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم فجعل ينظر إليه ويقلب وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعل فإني لا أدري لعل هذا منها. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن حكام بن زيد بن وهب عن دلائل عزم ثابت بن ربيعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمة مسخت والله أعلم. الضرع أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضرع فأمامني بأكلها فقلت أصيب الدين قال نعم قلت أسمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب تحريم أكل الذباب. أخبر إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذناب من الذباع فأكله حرام. أخبار إسحاق بن منصور محمد بن مسنة عن سفيان عن زهري عن أبي يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من الذباع. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن خالد عن جبير بن نفيل عن أبي سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبة ولا يحل الزباع كل ذناب ولا تحل المزدانة. نعم بعد بحير ما في يحيى عن يحيى عن خالد ما في يحيى النوم الهيكل الكبرى ما في خالد يحيى كمان الكبرى ما في يحيى ما في يحيى ليس في الكبرى عن يحيى يعني بالكبرى حدث بقية عن بحير عن خالد هو معظم الأسانيد اللي مرت معنا تتذكروا بحير عن خالد اللي معنا ما في يحيى مجسما لا عنا مضابطة بالتشديد لا فوق بار ولا تحت مضابطة للتشكيل أي فبالتالي يرجع فيها إلى القاموس إذا كان مختلف اختلف الأمور بس هنا مضبوطة بدون شك. الإذن في الكل في أكل لحوم الخيل. أخبار قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عنده في ضمن هون حق فتحة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر وأذن للخيل. أخبرنا قتيبة قال حدث سفيان عن عامر عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. أخبرنا حسين بن حبيب قال حدث فضل موسى عن حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعمرو بن دينار عن جابر وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبا لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله وأبو معمر قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحريم أكل لحوم الخيل. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني زوج بن يزيد قال ابن يحيى بن مقدامي جماعة الكريب عن أبي عجبي عن خالد الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. أخبر الكثير من عبيد قال حدث بقيع الثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقدامي جماعة الكريب عن أبي عجبي عن خالد الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ثياب من السباع. أخبر محمد بن سلمة عن عبد الرحمن سباع عن عبد الكريم عن عطاء جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. أخبرنا محمد بن سور حارث المسكين قراءة علي وأن أسمع تقدمه عن سفيان الزهري عن حسن بن محمد عن عبد الله محمد عن أبيهما قال قال علي بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم الخيبر. أخبر سليمان داود قال حدثنا عبد الله وهب قال أخبرنا يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم الخيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بشير قال أنبأنا عبيد الله حا وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم الخيبر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد وعبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولد يقول خيبر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن عاصم عن الشعبي عن طراق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر الجنسية نضيجا ونيئا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القبر فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق حمم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما لأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحجاز عرفا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر خريبا غيبا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فصلنا فيها حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. أخبرنا عنكم بن عثمان أنبأنا بقيع عن بحير عن خالد ذكر له ذلك الإسلام عن بحير عن خالد بن عدان عن زبير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني أن أحدهما أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أنني رسول الله. عندي يشهد مو شهيدة في حدا عنده شهيدة غير أي مسخير كثيرة من الأحبار شو كنا يعني الكبرى أخبرنا عبد المعصمان لقيا قال حدثنا شهيدة بالكبرى أنا يعني ضحك علي ما لي حافظ الكبرى هو سيدي مكتوب الشرع على شباب بدون سكر في أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا الزبير عن سهيل عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذئاب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية. باب إباحة أكل لحوم الحمر الوحش. أخبرنا قتيبة قال حسان المفضل وابن فضالة عن الجريج عن أبي الزبير عن جابر قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن بهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أزايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيمشك صاحبه أن يأتي فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقد تقسيمه بين الناس. قال محمد الوهاب قال حدثنا محمد السلام قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثنا الزيد بن أبي أنيس عن أبي حازم عن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه. فقال بعضهم لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قد أحكمتم. فقال لنا هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم. قال فأهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم. باب الباحة يأتي لقوم الدجاج. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي بلالة عن زاهدان أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنه؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا قدير الدبو فحلفت ألا آكلها. فقال أبو موسى أذن فكل فإني رأيت رسول الله سيأكله وأمره أن يكفر عن يمينه. أخبر علي بن خشر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن قاسم التميمي عن زهد بن الجغري قال كنا عند أبي موسى فقدم الطعام وقدم في طعام لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيميه أحمر كأنه مولى فلم يجد. فقال له أبو موسى أذن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل به. أخبر إسماعيل بن سعود عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن تيمون بن إهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطيب عن كل ذي ناب من السجاع. شو هي السجن؟ لا جلب قبيله هي جلب صحيح مضبوط محطوط كثره بس هي جلب معناها لغير جلب كسر خطأ يكون فتح جلد قبيل الجلد. إذا حد أكل العصا في أخبار محمد أبلان يدي المقرن أنا حدثنا سفيان عن محمد عن سهيل مولى بن عامر عن أبلان بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله ما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. باب ميتة البحر. أخبار إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن منيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه الحلال ميتته. أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد عن هشام عن وهب بن كيسان جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون في الرجل منا كل يوم تمر فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. أخبرنا محمد المنصور عن سفيان عن عمر قال بوجه جبل نقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نقص بعير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخضر. قال فألقى البحر دابة قال لها الحنبر فأكلنا منه نصف شهر وانتهنا من ولده فسالت أجسامه وأخذ أبو عبيدة رضيل العام من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجمل في الجيش فمر تحته ثم جاع فنحر رجلا ثلاثة جزائر ثم جاع فنحر رجلا ثلاثة جزائر ثم جاع فنحر رجلا ثلاثة جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. قال سفيان قال أبو سفيان جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم من شيء؟ قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلنا من ودك ونزل في حجاج بالضبط تسليم تسليم على حجاج عينيه أربعة نفر وكان مع أبي عبيدة شباب فيه تمر فكان يعتبر القطة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها. بتقديم الحرق مكسورة ومفتوحة في الحجاج محجاج. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا الشيخ قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة في سبيلها فنفذ ذلك فمررنا بحوت قد قذف فيه البحر فعلمنا أن المظلمون فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كل فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقي معكم شيء فبعثوا به إلينا. أخبرنا أحمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا بأبي عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن 300 وبضعة عشر وزودنا جبابا من تمر فأعطانا قبضة من قبضة فلما أنجزناها أعطانا تمرة من تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي أو الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناه وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط في قسيتنا لنصفه ثم نشرب عليه الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجدنا الساحل فإذا ذاب مثل الكثيب يقال له العنكر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكله ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيله وفي سبيل الله عز وجل ونحن منتظرون كله بسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عيني 13 رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسد بعيرا من أباعي الخوف فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حدثكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك ادخل رزقكموه الله عز وجل معكم بشيء قال قلنا نعم أيارات الطفلع أخبر قتيبة قال حدثنا أبي فديك عن أبي زيد عن سعيد خان عن سعيد السعيد عن عبد الرحمن عثمان أن الطبيب ذكر وأن ضبط الطفلع بالقاموس بقوله إما حمى أو ضرر ضعيف جدا طفلع في دواه كرسات وسقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله الأولى من المطلوب الفسر الجبال أخبر خير سعدة مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفون سمع عبد الله بن أبي عوف قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة غزوات فكنا نأكل الجبال أخبر قتيبة عن سفيان وابن عيينة عن أبي يعفون قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجبال فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجبال قتل النمل أخبرنا وهب بن البيان قال حدثنا وهب قال أخبرنا يوسف عن هشام السعيدي وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة انقرضت نبيا من الأنبياء فأمر بقتل النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إلي أن قد قرصتك نملة أهلكت أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة إلى الأمة تسبح أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وهب بن جميل قال أنبأنا شعبة الحسن نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلزغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهل لنا نملة واحدة؟ هنا على الغاية بالضبط نملة واحدة نملة تكون متزلة بإذن فهل لنا نملة واحدة أو نملة واحدة؟ وقال أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فإنهن يسبحن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حسن عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع كتاب الضحايا أخبر سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر وهو بن حبيب قال أبان شعبة عن أنس عن أبي مسلم عن أبي المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال في الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصحابه حتى يضحي أخبر أبي مسلم حتى كتبت الكبرى وفي نسخة كمان لما تصلحينا يعني هذا آخر حديث قرأناه لما بقى هلال الحجة قال في الكبرى المسلم وقت المسلم أخبر محمد بن عبد الله بن حكم الشعري قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن محمد بن مسلم عن الكبير بن حشي أنه قال أخبرنا ابن المسيب أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقدم من أمثاله ولا يحمل شيئا في شعره في عشر الأول من ذي الحجة. وانا عليك وحشت قال أدأت الشريك عن أسوان الأحلاقي الساحلي للمساعد قال من أراد الضحية فدخل الناس العشر فلا يأخذون الشعبي ولا أخباره إذا كفر إكرمة فقال ألا يعتذر النساء أو الدين أخبر عبد الله بن حكمة عبد الرحمن قال حدثها الشيخ قال حدثها عبد الرحمن بن حكمة عبد الرحمن عوض سعيد السيد عن ابن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ذي العشر فأراد أحدهم من يضحي فلا يمس من شعري ولا من بشري شيئا. باب من لم يجد مضحيا. أخبرني يوسف عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخر عن عياش بن عباد هم القتلاني قتلاني يا صح ما بعرف إذا من المشاعر إذا أنا عادة تزنيك وتكفت بس أنا عملت هذا فلوس كذا عن عيسى بن هلال كمان عن الضبط الأصلي في بس هي الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعل الله عز وجل هذه الأمة فقال رسول أرأيت إن لم أجد إلا مريحا مريحة الخبز أنا أضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتبرد وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. أنا ذا أصح من فتح فتحة اللي عنده فتحة قدباني حسن تمام ذبح الإيمان أضحيته بالمصلى عن نافع عن عبد الله أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وينحب في المصلى. أخبرنا علي بن عثمان الفيلي قال حدثنا سعيد عيسى قال حدثنا الحبر الفضالة قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من الأضحى بالذين قال وقد كان إذا لم ينحر يسبح في المصلى. ذبح الناس في المصلى. أخبرنا أحمد بن سبيع عن الأحوص عن أجل القيس عن جود سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس فلما قضى الصلاة فأغانا من قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح على سبيل الله عز وجل. ما نهي عنه من الأضاحي العوراء. أخبر سعيد بن قال حديث قال الأشوبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد على أبي الضحاك وبين فيروز مولى بني شيبان قال قلت للسلام حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر يدي فقال أربع لا يجوزن العوراء البين عورها والمبيضة البين مرضها والعرجاء البين ظهرها والكثيرة التي لا تبقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. في من الجوال العرجاء. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر وأبو داود يحيى وعبد الرحمن وابن أبي علي وأبو لئيم قال وأنبأنا شعبة قال سمعت سليمان وعبد الرحمن قال سمعت عبيدة بن فيروز قال قلت للجلاء بن عبد الحدثين حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضحية قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده والذي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة لا يزدين في الأضاحي. العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تمقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في القلب والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. العشفاء خرج سليمان داود عن الوهب قال أمان عن كل حافظ وقيس السعد وذلك بآخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدث عن عبيد بن فيروز البراء بن عدن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه وأصابعه أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوله بإصبعه في فتحة فتحة وبيوت هذا يعني اللغة تسعة أو عشر أو ثم أصبعه يقول لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها والعجاء بين عرجها والمريضة بين مرضها والعشفاء التي لا تفي المقابلة وهي ما قد قطع طرف أذنها. أخبر محمد آدم عن عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرف العين والأذن وأن نضحي بالمقابلة ولا مدابرة ولا بدراء ولا خرقاء. عبد الرحيم. إذا أنا قلت عبد الرحمن بن نعمان عبد الرحيم وهو مسلم مدابرة وعندما قطع بمؤخر أذنها. أخبرنا أبو داود قال حدثنا حسن بن محمد بن أعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق شبه بن إمام قال أبو إسحاق أنا رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا بدان وراء ولا شرقاء ولا خرقاء. الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. أخبرنا أحمد الناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق شريح بن إمام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحية بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. أخبرني عن هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق شريح بن إمام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شقاء ولا خرقاء ولا عورة. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن جنادة وأبو كهل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف العين والأذن. العظماء أخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جبير بن كليب قال سمعت عليه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى لأعظم القرب فذكرت ذلك سعيد بن سيئ قال نعم الأعظم نعم الأعظم النصف والأكثر من ذلك وأكثر وأكثر من ذلك. نعم إلا عظم إلا عظم النصف وأكثر من ذلك إلا عظم. المسنة والجدع. أخبرنا أبو داود سليمان السيف قال حدثنا حسن وهو أعلم أبو جعفر يعني المفيد قال حدثنا زهير قال حدثنا الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الله. نعم سليمان مثل ما قلت هنا الأعضاء ما تراجعت إيه بس يتصف أحرف يعني شايفين تعالوا نشوف خيرنا قول عنا لا بطا إلا عظم تحتمل مين كنت تحتمل حتى هون بالكتاب تحتمل الأعظم. أخبرنا قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سعيد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته فبقي عتول فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناني قال حدثنا يحيى قال حدثني معجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحاب الضحايا فصارت في جدعة فقلت يا رسول الله صارت في جدعة فقال ضحي بها. فاسمعي المسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا الشام عن يحيى بن ابي كثير عن بعجه بن عبد الله الجواني عن عقبه بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه اضاحي فاصابني جدعا فقلت يا رسول الله اصابتني جدعا فقال ضحي بها. اخبر سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن الاشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن. أخبرنا أنام مستبي في حديث عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري سمنة بالجزعتين والثلاث فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل رجل يطلب سمنة بالجزعتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما يوفي منه الذي أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي حدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجزعتين للثنية فقال رسول الله فإن الجزعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. الكبش أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وأبو سهيل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين. أخبرنا محمد بن مسنة عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال لحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أم لحي. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أم لحين أخرين من ذبحه وهما بيده وسن وكب وكف ووضع رجله على سفاحين. أخبرنا إسماعيل بن صوت قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد السيرين عن عثمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى وانكفأ إلى كبشين أم لحين فذبحهما مختصرا. أخبرنا حميد بن مسعدة في حديث عن يزيد بن زبير عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي قال ثم انصرف كأن يعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب إلى كبشين أم لحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. أخبرنا عبد الله بن سعيد بن سعيد بن أشج قال حدثنا حفص بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبي عن ابن سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرب فحيل يمشي في سواد يأكل في سواد ينظر في سواد باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. أخبر أحمد بن عبد الله الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا علاية بن سعد بن رافع عن جدي رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قصر الغنائم عشبا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكبر وعلمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني بن سفيان عنه والله تعالى أعلم. أخبر محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل موسى عن حسين يعني بن راقد عن الباء وهم زرابة من تسبيع الباء بن أحمر عن عكرمة عن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحفر تحت فشربنا في البعير عن عشر والبقرة عن سبعة. باب ما تجزئ عن البقرة في الضحايا. أخبر محمد بن عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقر على السبع ونشترك فيها ذبح الضحيه قبل ما اخبر الناس السريع عن ابي ذلك قال انبانا ابي عن فراس عن عامر البراء بن عازب الحارث فانا داود بن ابي هند عن الشعبي عن براء فذكر احدهما لا نذكر الاخر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فقال من وجه كذبنا وصد صلاتنا وسكن شبنا فلا يدلع حتى يصلي فقال خالد فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم قال اذبحها فإنها خير لسيكتيك ولا تقضي جزعة عن أحد بعد. هذا يوهم من الجبال في بسوري مضر مباشر ورواء الجزاء عن ذلك النبي. أخبرها قتيبة قال حتى أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن براءة عازب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسوك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم سورة اثنين بعد ذلك عندنا بفتح أشكال عن أن اليوم يوم أكل مشهور بين فتعجلت يوم يوم فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم قال فإن عندي عناقا جزع خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولم تجد لي عن أحد بعد. أخبرنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أكان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنأت من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال عندي جزعتني أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبدا من رخصته من سواه أم لا ثم كفى إلى كبشيه تجباح عنهما أخبرنا عمر بن عليه حدثنا ابن علي عن وفي النظامية بنسخة عن محمد بن زيد حدثنا ابن علي بنسخة عن محمد بن زيد نسخة الكبرى هي نسخة في حمد بن زيد نفس حديث يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي وقال انه في نسخة حمد بن زيد وفي النظامية حماد بن زيد أمير على اليوم حماد بن زيد أخبر عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاول أبان عبد المعلي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يزام أن أبي بردة بن نيام أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم العيد قال إني أنا في الجدع يا أحب إلي من سندي قال ذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلي جدعا فأمره أن يذبح أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أسود بن قيس عن جند بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما صرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل باب إباحة الذبح بالمروة أخبرنا محمد بن سنة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر بن محمد صفوان أنه أصاب أقلبين ولم يجد حديدا فليذبحهما به فزكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدا فأزكيهما به فزكيتهما بمروة أفآكل قال كل أخبرنا محمد بشار محمد جعفر قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار حدث عن زيد بن ثابت قال أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها إباحة الذبح بالعود أخبر محمد بن عبد الأعلى وسعيد بن مسعود عن خالد بن شعبة عن سنان قال سمعت الغريب ابن أقوال وبضابط أبو الضابط في أمين أبي القطري ومن القطري ليك يا أظن أجد قطري بس مدى عندكم بالتقريب قطري ما بعد بسكيش يبطن من كمس زي ابن قطري مزلي بالتقريب قال مصرر مصرر مريدك بالتقرير إذا مصرر وقل خطر مريد بصير مصرر يعني قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فأخذ الصيف فلا أجد ما أذكيه لي فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر الله عز وجل أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن عباد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عصا يسار عن ابن سعيد الخدري قال كان في رجل عصا ناقة تبعى في قدم أحد فعرض لها فنحرها بوتد فحط بالزيت وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها النهي عن الذبح بالصفر أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان عن عبد بن سعيد عن أبي عبد العباية بن سعدة الرافع بن خليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أن هذا الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر الكبرى عمر بن سعيد حتى في نسخة حتى في نسخة في نسخة عن عمر بن سعيد. باب في ذبح المسلمين أخبرنا أن سريعة بن الأحرف عن أبي مسروق عن عبادة بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خميس قال قلت يا رسول الله إن ذرق العدو وبدل ليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنيا أو كفرا سوى حديث كما ذلك عند السن وشعاره وأما الكفر فمدى الحبشة. يعني عجيب كيف تاطق بالسكون تغد النبي بالضم والقرآن أتى بالضم الظفر هو يضغط بالسكون في عدة مواضيع بجوز وهي لغة بني الدليل أما هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم جوز في الحجاز واللغة القرآنية بالضم. الأمر بإحلال الشفاء أخبر عليه بن حجر قال حدث إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حديثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قدمته فأحسن الذكر وإذا ذبحته فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليذبح ذبيحته. فأبو رخصة بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بل ونضع كمان فاتح بلا في بل اللي عنده فتحتين سألوا في الفتحة الثانية تكون قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثنا سفيان عن هشام بن عبدة حدث عن فاطمة بنت المدر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحن فردنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. باب زكاة التي قد نلي فيها السبع. أخبر محمد بشار عن محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضرا من المهاجر الباهلي قد سمعت سليمان بن زاد حدث عن سيدنا ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. ذكر من تلبية في البئر التي لا يوصل إلى حل أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدث عبد الرحمن أحمد السلام عن أبي العقوب شراه عن أبي قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحرث واللبدة قال لو طعنت في فخذها لأجزاء. ذكر المزمنة التي لا يقدر على أخذها أخبر رسول معيب بن سعود قال حدث خالد عن شعبة عن سعيد بن السوق عن عباية بن باقي عن رافع قال قلت يا رسول الله إن لا كل عدو بالغلب وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خبث السن والظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فمد بعيره فرماه رجل بن سهم فحبسه فقال إن بهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش وما غلب هنا فقال به هكذا. بس هو تبرات يأتي به يتنسب لجده بالكبرى بالفاعة بالفاعة بالكبرى بالفاعة نحن ندعم الواقع لأنه ممكن الكتب في هذا الكتاب في عندنا مرجع لهوية أو له أصل فنقارن بين الكبرى والصغرى. يعني الكبرى هي أوسع من الصغرى بس تقريبا مو تحديدا كل حديث مذكور مذكور في الصغرى مذكور في الكبرى. هناك زاد عليها في أصل كتاب التفسير يعني في تفسير بعض مواضع من القرآن ويزاد عليها كتاب المناقب مناقب بعض سادات مصلحة هذا موجود في الصغرى. مواصل القراءة إن شاء الله إلى الله سبحانه وتعالى. أخبرنا عمرو بن علي قال أبانا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع عن الخميس قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو بدل ليست معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فقل ليس السن والظفر كمان من حفظ الضم الفتحة حفظ الضم الظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر وأن الضغط منيح بس بدون مبس كلفة. فمذا الحبش وصبنا نهبة إبلنا وغنب فندى منها بعير فرماه رجل بسامي فحبث فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد البحش فإذا كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فانفعلوا به. أخبرنا إبراهيم ويعقوب قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن حزام عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد أو سخال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم إذا ذبح شفاه وليرعي ذبيحته. يعني اليوم والقرابة شدادة بن عوف بن خولة سيدنا حسان بن سام. باب حسن الذبح. أخبرنا الحسن بن خليل أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد بن حزام عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. أخبر محمد الرافع قال حدث عن الرزاق قال أنبأنا نعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الشدان أوصى قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليريح ذبيحته. أخبر محمد بن عبد الله بن الزبيع قال حدثنا زيد بن الزبير قال حدثنا خالد حاوى أنبأنا عمار بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد أوس قال في الدار حفظوهما من رسول الله صلى الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ليحد أحدكم شفرته وليرعي ذبيحته. وضع الرجل على وضع الرجل على صفحة الضحية. أخبر إسماعيل مسلم قال حدث خالد عن شعبة أخبر قتادة قال سمعت أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي ولقد أتوا البحر ما بيني وامع على إسماعيل قدمه قلت أنت سمعت منه قال نعم تسمعت الله عز وجل على الضحية. أخبر أحمد الموقع قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة قال حدث عن إسماعيل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده وضع مثله على صفاحه التكبير عليها. أخبر خالد بن زكريا الجنينا قال حدثنا مصعب بن مخدام عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحه ما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين ذبح الرجل أضحيته بيده. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا زيد عن ابن زبير قال حدثنا سعيد قال عن حزام حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على سفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر ذبح الرجل غير أضحيته. أخبر محمد سلمة والحاكم مسلم قراءة عليه وأن أسمع للقاسم قال حدث مالك عن جعفر محمد عبد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره نحر ما يذبح. أخبر قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الشافعي وعروة عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلناه وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمه وخلف عبدة بن سليمان. أخبر محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن الشافعي وعروة عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. من ذبح بغير الله عز وجل. أخبر قتيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن زكريا بن زائدة عن ابن حبان يعني منصور عن كبريان الكبرى حيان عن ذا ثلاثة صباح عن عامر بن واسلة. شو اسمه هذا عامر بن واسلة يا أبا الله يا أبو الطفيل هذا آخر من توفي من الصحابة الكوفي من مكة قال سألت علي قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إليك بشيء من الناس؟ فغضب علي حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسير إلي شيئا من الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنه هو في البيت. فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح ابنه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. والتقديم. قوموا إلى صلاتكم. جزا الله عنا سيدنا محمد.